السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم ثم علم، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمنن الله تبارك وتعالى علينا عظيمة، وإن من أعظم مننه سبحانه وتعالى أن أنزل علينا أحسن كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه وأرسل خير رسله. أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الكتاب العظيم، القرآن العظيم، وقال جل وعلا عن هذا الكتاب العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله جل وعلا، ولهذا أنزل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ونحن في هذه الجلسة المباركة في مكان مبارك نحاول أن نتدبر بعض آيات الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، إلى آخر هذه السورة المباركة. فنحاول في هذه الجلسة أن نتدبر بعض آيات هذه السورة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يريد ذلك يا رسول الله. قال: لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلا تستخسروا هذه الدقائق التي تقضونها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتدارس فيها كلام الله جل وعلا. عسى الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر العظيم بخلال هذه الدقائق. يقول سبحانه وتعالى: الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو أعظم أسماء الله جل وعلا بعد اسم الله، وكثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى هذا الاسم بعد اسم الله مباشرة لبيان منزلة هذا الاسم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. فدائما يأتي هذا الاسم بعد اسم الله مباشرة، وإذا قال أهل العلم هو أعظم أسماء الله جل وعلا بعد اسم الله لفظ الجلالة اسم الرحمن. والرحمن كثير الرحمة على وزن فعلان، كما تقول غضبان وجوعان وعطشان ورويان، يعني اكتمل الأمر. كذلك الرحمن الذي وصلت رحمته إلى كل شيء، رحمن الرحمن. ويأتي هذا الاسم في بداية هذه السورة التي جاءت بعد سورة القمر، والتي ختمها الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن سبحانه وتعالى. قال أهل العلم لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المتقين وما لهم قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهذان الاسمان يعطيان شيئا من الهيبة والرهبة من الله تبارك وتعالى، فهون الله تبارك وتعالى ذلك عليهم بقوله مليك مقتدر ولكنه الرحمن سبحانه الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، حيث الزمن خلق الإنسان ثم علمه القرآن، لأن الإنسان جنس، وجنس الإنسان آدم وبنوه. وتعليم القرآن إنما كان بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الترتيب الزمني خلق الإنسان قبل تعليم القرآن، وفي ترتيب الآية تعليم القرآن جاء قبل خلق الإنسان. قال أهل العلم إذ لم يراعي الله تبارك وتعالى الترتيب الزمني، وإنما راعى الله تبارك وتعالى ترتيب الأفضلية، فتعليم القرآن أهم من خلق الإنسان. فخلق الإنسان فمنكم كافر ومنكم مؤمن، منكم الصالحون ومنكم الفاجرون، منكم الأتقياء ومنكم غير الأتقياء، ولكن تعليم القرآن فضل من الله عظيم قدمه على خلق الإنسان. علم القرآن، علمه من؟ قالوا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم علمه الملائكة، وقال آخر علمه النبي والملائكة والمؤمنين. علم القرآن، يمن الله بفضله، ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم، ويسميها بعض أهل العلم عروس القرآن، ولذا يكثر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من قوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرت أكثر من 30 مرة، لأنها تذكر الناس بنعم الله عليها سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، وهذه نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، تعليم القرآن. خلق الإنسان جنسه، وليس المقصود خلق الإنسان مجرد خلق، وإنما يذكر الله نعمه، خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. إذن ليس المقصود مجرد خلق الإنسان، وإنما خلق الإنسان في أحسن تقويم، علمه البيان، يبين عما في صدره. تصور لو كان الإنسان أبكم لا يستطيع أن يعبر، لو كان الناس كلهم بكم كيف يعبرون عما في صدورهم، كيف يتفاهمون، كيف يعيشون، فيمن الله تبارك وتعالى عليهم بتعليمهم البيان، ويذكر الله هذه النعمة فيقول علمه البيان، يعرب عما في نفسه، يقول ماذا يريد، يتفاهم مع الناس، علمه البيان. والعرب كانت تفتخر وتقول نحن أهل البيان، ومن عدانا عجم. والبيان بيانان يقول أهل العلم، بيان تفصحه وبيان تفهمه، علمك كيف تفهم وعلمك كيف تتكلم وكيف تعرب عما في نفسك. ومن منة الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد تتبع لسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما وجد أحد من أصحاب النبي أبكم أو أخص، وجد عمي أكفاء لا يبصرون، ولكن الكفيفة يقوم بدوره كاملا، وإذا كان من أعلام المسلمين ومن أعلام الناس ومن علمائهم ولا يضرهم ذلك شيئا، ولكن الأبكم يختلف، الأبكم لا يستطيع أن يتعلم ولا يفيد ولا يستفيد، أما الأعمى لا يتعلم ويفيد ويستفيد. وكان علماء من هذه الأمة عمي وما ضرهم ذلك شيئا، علمه البيان. يذكر الله منته على الناس لأنه علمهم البيان. الشمس والقمر بحسبان، بحسبان أشد من الحساب، وهو الحساب الدقيق، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، بحساب دقيق. كل يوم تشرق الشمس من مكان محدد لها، وغدا تشرق من مكان آخر، وهكذا بحساب دقيق. تطلع الشمس من مشرقها ثم تتجه إلى المغرب وتسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن في أن تخرج من جديد، فيأذن لها الله سبحانه، فتشرق وهكذا بحساب دقيق حتى يأتي اليوم الذي تستأذن فيه الشمس لتشرق كعادتها من المشرق فلا يؤذن لها، ويفاجأ الناس بطلوع الشمس من مغربها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتيك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طلوع الشمس من مغربها، حساب دقيق. ولما ناظر ذلك الملك الجبار نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فماذا كانت النتيجة؟ بهت الذي كفر. فطلوع الشمس وغروبها وكذلك القمر طلوعه وغروبه بحسبان، بحساب دقيق، وكل في فلك يسبحون بحساب دقيق. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الشجر معروف وهو مقام على ساق، والنجم هو الشجر الصغير الذي لا يقوم على ساق، كالطماطم والخضروات والكوسة والقرع والبطيخ البطاطخ هذه كلها كل هذه سمى النجوم. الله تبارك يقول الشجر القائم والشجر الصغير كله يسجد والنجم والشجر يسجدان لله تبارك. كيف يسجدان؟ الله أعلم، لكن يسجدان لله تبارك. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس تسجد لله تبارك وتعالى. وإذا قال كثير من الناس لأن آخرون لا يسجدون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن هذه تسجد لله تبارك وتعالى، لكن نحن لا ندري كيف تسجد. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله يقول لنا كلها تسبح وكلها تسجد، لكن أنتم أيها البشر لا تفقهون تسبيحهم لنقص في قدراتكم. أصوات موجودة لا نسمعها، أشياء لا نراها، لا يعني أنها غير موجودة، لكن قدراتنا لا تسمح لنا بذلك. هل ترون ما وراء الجدار؟ لا ترون. هل لا يوجد شيء؟ يوجد أشياء، لكن نحن لا نرى في وجود هذا الحدث. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم يحن جذع للنبي صلى الله عليه وسلم، بكى جذع لما تركه النبي وبني له المنبر، يقول أنس فسمعناه يئن كأنين الجهل، فجاء النبي يسكته صلى الله عليه وسلم. ويقول صلوات ربي وسلامه إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. والله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وهي حجارة يجعل الله تبارك وتعالى فيها من الإحساس والشعور ما يجعلها تسبح وتخشى وتخضع لله تبارك وتعالى. ولكن نحن لا نفقه تسبيحها، والنجم والشجر يسجدان لله تبارك وتعالى. كيف يسجدان؟ لا نعلم، ولكن يسجدان لله تبارك وتعالى. وذهب بعض المفسرين إلى أن النجم هنا هي نجوم السماء، وعلى كل حال كانت نجوم السماء أو نجوم الأرض إذ كلها يطلق عليها اسم النجوم، كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها بغير عمد ترونها. هل ترون أعمدة للسماء؟ لا، والله رفعها سبحانه وتعالى ووضع الميزان، أنزل الميزان، والميزان ما توزن به الأمة، ألا تطغوا في الميزان، لا تظلموا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان، ومن طفف طفف عليه، لا تخسروا الميزان، ألا تطغوا في الميزان، لا تظلموا، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والأرض وضعها للأنام، هيئها للأنام للناس. يعيشون عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله وضعها من الوضيعة، أي ما جعل لها قيمة. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. النخل من الفاكهة بل من أعظم الفاكهة، وإنما ذكر النخل بعد الفاكهة تعظيما لها، كما قال سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل من الملائكة، وذكرهما بعد لتعظيم شأنهما. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي من الصلوات، ذكرها تعظيما لها. وكذلك هنا لما ذكر النخلة بعد ذكر الفاكهة وهي من الفاكهة تعظيما للنخل، وهم باب ذكر الخاص بعد العام أو ذكر بعض أفراد العام. فيها فاكهة يمن الله علينا بهذه الفاكهة. قبل نعرف بعض الفواكه، الآن بعد هذا الانفتاح الآن واستيراد الدول للفواكه في كل وقت، قبل الفاكهة لها وقت محدد، أشهر محددة، الآن طوال السنة الفاكهة موجودة، وكل يوم نكتشف فاكهة جديدة، وفي كل بلاد لها فاكهة تخصها. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أكمام جمع الكم، والكم هو الغشاء الذي يحيط بالطلع أو يحيط بالثمر، كلها محفوظة. الطلع محفوظ بكم، والثمر أول ما يخرج محفوظ بكم. والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، حب وذو عصف وريحان، الحب لنا لبني آدم. والحبوب كثيرة جدا، يمن الله علينا بنعمه التي تعد ولا تحصى، ومن هذه الحبوب التي نأكلها من العدس والماش والباقلاء والرز وغيرها كثير. والعصف طعام بهائمنا من الورق، ورق الشجر وغيره. والريحان ما نشمه بأنوفنا فنرتاح لرائحته. ولذا سميت هذه السورة سورة النعم، يذكرنا الله تبارك وتعالى بنعمه علينا. ألم أعطيكم كذا؟ ألم أعلمك البيان؟ ألم أخلقك في أحسن تقويم؟ ألم أجعل لك الأرض مهيئة؟ ألم أرزقك؟ ألم أفعل؟ ألم أفعل؟ يذكرنا الله بنعمه سبحانه وتعالى. والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله تكذبان؟ والخطاب للإنس والجن. قد جاء في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ألا تقولون كما قالت الجن؟ قالوا: وما قالت الجن؟ قال: لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجن: ولا بأي شيء من نعمك نكذب يا رب. ولذا استحب كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان أن يقول: ولا أكذب بأي شيء من نعمك يا رب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الإنسان هنا شخص معين وهو آدم صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن بنو آدم خلقنا من شيء آخر، من نطفة من مني يمنى. آدم هو الذي خلق من طين، ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وذكر أهل العلم أن الخلق على أربعة أنواع: نوع خلقه الله تبارك وتعالى من غير أب ولا أم وهو آدم، وخلق خلقه الله من ذكر دون أنثى وهي حواء، وخلق خلقه الله تبارك من أنثى دون ذكر وهو عيسى صلى الله عليه وسلم، وخلق خلقه الله من ذكر وأنثى وهو نحن بقية البشر، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق الإنسان أي آدم من صلصال كالفخار لأنه كان طينا من تراب، ثم أضيف إليه الماء فصار طينا، ثم ترك حتى يبس فصار صلصالا كالفخار يضرب وله صوت، ثم جعل الله فيه اللحم والدم، ثم كان آدم صلوات ربي وسلامه عليه. خلق الإنسان يذكرنا أيها الإنسان لا تتكبر لا تتجبر، خلقت من طين من تراب من صلصال كالفخار، فعلام تتجبر؟ أنت مخلوق ضعيف. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من النار، والمارج هو اللون الجميل لون لهب هذا الأصفر من مارج من النار، وهذا أيضا أصل الجن وهو إبليس، ولذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين، افتخر على آدم. فإبليس مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، ونسل آدم خلقوا من نطفة من مني يمنى، ونسل إبليس الله أعلم إما خلق، لكن أصل أبيهم إبليس كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره أن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. المشرقان قال بعض أهل العلم هما مشرقاء الشمس في الصيف وفي الشتاء، والمغربان مغربا الشمس في الصيف والشتاء، وقال بعضهم المشرقان مشرق الشمس والقمر، والمغربان مغرب الشمس والقمر. وأيا كان، لأنه جاء في آية أخرى رب المشارق والمغارب، أي مشارق الشمس في كل يوم ومشارق القمر في كل يوم، ومغارب الشمس ومغارب القمر، ومشارق النجوم ومغارب النجوم، كل شيء يشرق ويغرب ويغرب. ولذا لما ناظر إبراهيم عليه السلام قومه إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم بعد ذلك رأى نجما وقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل. ثم رأى القمر فقال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فرأى الشمس بازغة فقال هذا ربي، هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كل شيء يشرق ثم يغرب، يأفل يذهب، إلا الله سبحانه. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، قارب بينهما، بينهما برزخ لا يبغيان. قال أكثر أهل التفسير البحران هو البحر المالح والبحر الحلو، مرجهما قارب بينهما ولكن جعل بينهما برزخا أي حاجزا، ولذلك سميت حياة القبر حياة البرزخ، حد فاصل بين الدنيا والآخرة، كذلك هذا حد فاصل بين الماء المالح والماء الحلو، بينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، لا يدخل هذا على هذا، بينهما برزخ لا يعلمون. وأحيانا تجدون الماء الحلو في وسط البحر المالح، عيون الماء، وأهل البحر يعرفون ذلك، يسافرون في البحر يعرفون أماكن معينة في وسط البحر يأخذون منها ماء حلو ليشربوا منه. مرج البحرين يلتقيان، الحلو والمالح، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وهذه الآية وقف عندها أهل التفسير كثيرا، إذ قال بعض أهل التفسير يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا في الماء المالح، والماء الحلو لا يكون فيه اللؤلؤ والمرجان، فكيف يقول ربنا تبارك يخرج منهما؟ قالوا هذا سبيل التغليف، وإلا فهو يخرج منه فقط وليس منهما، وإنما ذكر على سبيل التغليف. واليوم يقول علماء البحار اليوم أنه توجد بعض البحيرات الحلوة يجدون فيها اللؤلؤ والمرجان في أمريكا الجنوبية وغيرها، هذا غير البحيرات الصناعية التي تزرع فيها المرجان، يزرع فيها المرجان واللؤلؤ، لا نحن نتكلم عن بحيرات طبيعية، ويباع أغلى من اللؤلؤ والمرجان الذي يوجد في البحار المالحة. يخرج منهما أي من البحرين اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار التي تجري، المنشآت أي العظيمة في البحر كالأعلام كالجبال، لله المنشآت، منشآت أنشأها الناس عظيمة في البحر كالأعلام كالجبال. أيضا في السابق كان الناس يرون السفن الكبيرة التي يصنعها الناس كبيرة نوعا ما، لكن الآن ظهر الأمر جليا، الآن توجد سفن أكثر من 30 طابق، سفينة فاخرة أكثر من 30 طابق، هذه أليست كالجبال؟ جبل يمشي في البحر وله الجواري، من الذي يجريها في الماء؟ سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويستحب أهل التفسير أن لا يفصل بين هاتين الآيتين، أن تقرأ معا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي على الأرض، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون. الكل يموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الكل يموت إلا الله جل وعلا. وجاء عن بعض التابعين قتادة الحسن أنه قال إن الله تبارك وتعالى يأمر الملك أن ينفخ في الصور، والمشهور أنه إسرافيل، أن ينفخ في الصور، فينفخ في الصور نفخة الصعق فيصعق الإنس والجن، فينادي الله ملك الموت فيقول له من بقي؟ فيقول بقيت أنت يا رب وملائكتك. يقول اقبض أرواح الملائكة، فيقبض أرواح الملائكة، فيقول له من بقي؟ قل بقيت أنت يا رب وأنا وجبريل. يقول اقبض روح جبريل، فيقبض روح جبريل، يقول من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رب، فيقول له مت، فيموت فلا يبقى فيه. ثم ينادي الله جل وعلا ويقول لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، الكل ميت. ينادي ثانيا لمن الملك اليوم، لا يرد أحد، الكل ميت. ثم ينادي الثالث لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد، الكل ميت. فيجيب الله نفسه ويقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيبقى الله وحده سبحانه، ووصف وجهه الكريم بأنه ذو جلال وإكرام، وجه كريم لرب كريم سبحانه وتعالى. ولذا صار من أعظم بل أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله تبارك، إذ يقبل الله تبارك وتعالى على أهل الجنة فيقول لهم هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لا نرضى يا رب العالمين، وقد أكرمتنا وأعطيتنا. فقال فإني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا، هل رضيتم؟ فيقول رضينا يا رب. قال فيكشف الحجاب عن وجهه سبحانه، فيرونه فلا يرون أنهم أعطوا نعمة أعظم من هذه النعمة. ولذا كان من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هكذا علم فاطمة رضي الله عنها أن تسأل الله جل وعلا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه. أسأل الله جل وعلا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أي يسألونه حاجياته. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يسأله من في السماوات والأرض يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يسألون الله تبارك وليل نهار نسأل الله جل وعلا، والله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه، يسأله من في السماوات كل يوم هو في شأن. كل يوم له شأن، يخلق هذا ويميت هذا، يغني هذا ويفقر ذاك، يمرض هذا ويعافي ذاك، يهدي هذا ويضل ذاك، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن جل وعلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولعلنا نقف هنا وندعوكم إلى متابعة ما بقي من هذه السورة في قراءة كتب التفسير وما قال أهل التفسير عن هذه الآيات في هذه السورة عروس القرآن سورة الرحمن. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يتدبرون القرآن وينتفعون به، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.